بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ له واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: حدث سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها فضل الإخلاص في سبيل الله، إخلاص في لله عز وجل، وأن الأعمال لا تزكو ولا تكون مقبولة عند الله إلا بالإخلاص، سواء كان أي عمل، أي عبادة تعبد بها الإنسان لله لا بد فيها من الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا ركن لا تصح العبادة إلا به، وكذلك لا بد أن يكون العمل أو العبادة متابعا فيها الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون موافقة للشرع صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصح العبادة إلا بهذين الأمرين. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فالإخلاص هو أن يكون قصد الإنسان وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا حمية ولا الدنيا ولا الجاه ولا منصب ولا أي مقصد أحد. وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. الشرط الثاني والركن الثاني أن يكون العبادة موافقة لشرع الله وصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف هذا الشرط صارت هذه العمل بدعة. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل الشرط الثاني. كل عمل ليس عليه أمر الله أمر رسوله فهو مردود، يكون بدعة. وكل عمل لا يكون خالصا لوجه الله فهو شرك. لا بد من هذه الأمر في كل عبادة على الإنسان، من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم، لا بد يكون توفر في هذه الأمران، وإلا فلا يصح. وفي هذه الحديث بيان أن الجهاد وهو ذروة السلام الإسلام لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا قصد المقاتل إعلاء كلمة الله. فإن قصد الشهرة أو الرياء أو الحمية أو الغضب والانتصار لقومه فإنه لا يكون في سبيل الله، ويكون العمل حابط ويعذب به صاحبه كما سيأتي. يكون من أسباب دخول النار ويعذب ويحبط العمل إذا قصد به غير وجه الله. ولهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قاتل شجاعة يعني يرى شجاعة لأنه يحب القتال من أجل شجاعته أو ليرى مكانه يعرف ما مكان أو في اللفظ الآخر للذكر ليذكره الناس أو من أجل الحمية والعصبية للدم أو للأرض أو للقومية أو من أجل تحرير الأرض فقط لا لأنها بلد إسلام. هذا ليس في سبيل الله، لا بد أن يكون القصد وجه الله والدار الآخرة. إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله نوعان، خبر وأمر. فالخبر صدق والأمر نفذ، هو قاتل لأجل تصديق خبر الله وتنفيذ أمره لتكون كلمة الله العليا، والكفرة يمنعون من تصديق خبر الله ومن تنفيذ أمر الله لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، هذا المجاهد قاتل لا الكفرة لإعلاء كلمة الله. أما قتال للدفاع عن الوطن وطن المسلمين، وكذلك قتال للدفاع عن النفس والدفاع عن الأهل والدفاع عن المال والدفاع عن الدين، فهذا شهيد مقتول فيه شهيد، ولكنه ليس كشهيد المعركة، شهيد في الفضل والأجر، لكنه يغسل وصلى عليه مقتول ظلما، مقتول لأجل الدفاع عن نفسه أو أهله أو ماله أو دينه أو بلده، هذا شهيد ولكن ليس كشهيد المعركة الذي له الفضل، الذي فإنه يدفى بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة. أما هؤلاء الشهداء فهم شهداء في الفضل والأجر ولكن يغسلون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة الذي ورد فيه الحديث هذا هو لا يغسل ولا يدفى ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه ودمائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فلم يغسل ولم يصلى عليه، بل دفنوا بثيابهم ودمائهم. أما الشهداء الآخرين هؤلاء المبطون والغريق والحرق والمقتول ظلما دفاعا عن نفسه أو أهله أو بلده أو وطنه، هؤلاء شهداء في الفضل والأجر ولكنهم يغسلون ويصلى عليهم. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين وجب صار القتال فرض عين على الجميع، على كل أحد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، ويكون بقدر استطاعته، ولا يستأذن الأبوان ولا غيرهما حتى يندفع العدو، فإن لم يندفع وجب على أهل البلد المجاورين وهكذا. ومع ذلك فإن المرأة لا تقاتل كما سبق في الحديث، لا تشارك في القتال، وإنما إذا خرجت النساء للحاجة تكون لسقي المرضى ودواء الجرحى وإعداد الطعام. الله أعلم. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وحدثناه علي بن خشرم قال هذا الحديث فيه بيان عظم شأن الإخلاص وأنه لا بد من الإخلاص حتى يكون العمل مقبولا. وفيه دليل على أن الرياء محبط للأعمال من أسباب دخول النار. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وفيه دليل على أن الفضل الوارد في المجاهدين وفي العلماء وفي غيرهم إنما هو للمخلصين الذين أخلصوا أعمالهم لله. أما المجاهدون الذين يجاهدون رياء وكذلك القراء والعلماء الذين يقرؤون ويعلمون ويتعلمون رياء وكذلك المنفقون الذين ينفقون في وجوه الخيرات رياء أنها أعمالهم حابطة وهم على خطر من دخول النار. وفي دليل على أن العمل بالنية، أن الأعمال إنما تكون صالحة بالنيات الصالحة. فهذا المجاهد الذي قاتل حتى قتل في الصورة ظاهر صورة عمله أنه عمل صالح، ولكنه صار بالنية السيئة صار حبط العمل ودخل النار. وكذلك القارئ والعالم صورته أنه من العمل الصالح لكنه حبط العمل بسبب النية السيئة وصار من أهل النار. وكذلك المنفق الذي ينفق في سبيل الخير صورته عمل صالح ولكنه من النية السيئة حبط العمل وصار من أهل النار، صلى الله عليه وسلم. فالأول قاتل ليقال جريء وشجاع، والثاني قاتل ليتعلم ليقال عالم وقارئ، والثالث أنفق ليقال جواد وكريم. يعني لا ليس لم يقصدوا وجه الله وإنما قصدوا الرياء مراعاة الناس حبط العمل. والرياء إذا خرط العبادة واستمر فيها أفسدها، وإن كان طارئا ثم دفعه وزال فلا يضره، إذا كان خاطر خطر ثم دفعه وإذا استمر فهذا هو الخطر. نعم. مقاتل حمية وشجاعة هذا مراعي. نعم. لا كل مقاتل يذكر كلمة الله العليا. نعم ملحق بالمرائي. نعم قاتل يجي الحمية حمية لقومه والانتصار لقومه، أو شجاعة لتظهر شجاعته أو لأنه يحب في هذا الشجاعة لا إخلاص لله. نعم حكم المرائي. نعم مش قال عليه ناتل أهل الشام. ها سم هو أحسن الله هيك يقول. وفي رواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وبالنون في أوله وبعد الألف تاء مثنات فوق، هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين. نعم شخص من أهل الشام. نعم وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير شخص من أهل الشام ناتل. نعم نعم نعم. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج عن ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني تفرقوا تفرج بعد تفرق. نعم. فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانئ قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. نعم. وهذا فيه فضل السرية إذا غزت وأخفقت ولم تغنم أنه أجرهم كامل وثوابهم كامل عند الله، وهذا فيه تعزية لمن أصيب من المجاهدين، إذا أصيب المجاهد وأخفق تم أجره، وإذا غنم وسلم تعجل ثلثي أجره، يكون الأجر جزء منه مقدم. فإذا كان المجاهد إذا أخذ شيء من الغنيمة تعجل ثلث أجره فكذلك الأعمال الأخرى مثل الأذان والإمام وغيرها إذا كان لا يأخذ مرتب أفضل من الذي يأخذ مرتب يتبرع ولا يأخذ مرتب أفضل. وهذا هو الصواب أن السرية إذا غنمت وسلمت تعجلوا ثلث أجرهم يكون الأجر جزء منه في الدنيا مقدم وجزء منه مؤخر. والحديث ظاهر في هذا خلافا لمن تأول الحديث وقال إن أجره تام وإن بعضهم تكلف الحديث وقدم عليه وقال إنه لم يروه إلا مسلم ولم يروه البخاري أو كذا هذا لا وجه له. نعم كذلك كما سيأتي في الحديث يكون تعجل شيء من أجله لكن ليس كمن غنم. نعم لا ما يتركه أقول له هو الغنيمة يأخذ الخمس وربع خمس الغانمي هذا ملك قهري مثل الإرث إذا مات قريب دخل المال صار إرث صار المال قهري مالك اختيار في هذا. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا هذا حديث عظيم هو أصل في النية والإخلاص حتى قال الشافعي رحمه الله يدخل في 70 بابا من الفقه قال بعضهم إنه ثلث الإسلام قال بعضهم إنه ربع الإسلام قال عبد الرحمن المهدي ينبغي للمؤلف أن يكتب هذا الحديث في أول مؤلفه تنبيها لطالب العلم على إصلاح النية إنما الأعمال بالنيات. هو حديث عظيم تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على قبوله وصحته مع أنه غريب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر الخطاب ولا رواه عن عمر الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي ولا رواه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي ولا رواه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه ما يقرب من 200 إنسان. هو حديث غريب ومع ذلك فهو من أصح الحديث. العلماء كثير من العلماء يفتتحون مؤلفاتهم بهذا الحديث والبخاري افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث كذلك النووي في رياض الصالحين ذكر البخاري في 7 مواضع من صحيحه. هو حديث عظيم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. الأعمال بالنيات لا عمل إلا بالنية عمل بدون نية لا قيمة له. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعملين أحدهما مبني على النية الخالصة والثاني مبني على إرادة الدنيا فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما كان هجرته من كان هاجر كان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كان هجرته إلى الله ورسوله يعني يقصد الله والدار الآخرة فله أجر الهجرة ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رجل هاجر سافر من مكة إلى المدينة والناس يسافرون للهجرة مسافر هذا الرجل ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس فقال له من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فله نيته فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث ساقه مالك رحمه الله في كتاب الجهاد ليبين أن المجاهد ينبغي له أن يقصد بجهاده وجه الله والدار الآخرة لإعلاء كلمة الله. نعم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك. ومعنى حديثه وفي حديث سفيان: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. نعم، وهذا فيه فضل طلب الشهادة بصدق، وأن من طلب الشهادة بصدق ثم مات على فراشه كتب الله له أجر الشهيد بهذا القيد، يطلب الشهادة بصدق صادق عنده رغبة، ومعلوم أنه إذا كان صادق يسعى في طلب الشهادة، لكن لا يكون عنده مانع يمنعه، إما لأنه لا يستطيع للأعمى أو أعرج أو ليس عنده مال أو ليس هناك راية للجهاد وصادق، فهذا يبلغ الله الشهادة. أما إذا كان الجهاد قائم وهو لا يذهب يقول أنا أسأل الشهادة بصدق فكذاب، هذا ما يكون صادق. الصادق هو الذي يسعى في الأسباب لكن ما يحصل، ما يستطيع، يكون هناك مانع يمنعه. فمن سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الأنبياء الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الصدق قيد، هذا في الرواية الأخرى ليس فيه قيد، لكن المطلق يقيد، إذا كان مطلق ومقيد يقيد المطلق المقيد. فإذا سأل الشهادة بالصدق وكان صادق يعني ولم يتمكن لوجود العذر أو المانع، قد يكون العذر المرض، قد يكون العذر العمى، قد يكون العذر العرج، قد يكون العذر ليس عنده مال يتجهز به، مثل الصحابة الذي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يحملهم فلم يكن عنده شيء فرجعوا يبكون، قد يكون المانع أنه لم يجد راية للجهاد قائمة، فهذا ثم مات على فراشه هو صادق، هذا له أجر الشهيد، يبلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. أما إذا كان يستطيع ولم يذهب إليها وادعى أنه يطلب الشهادة بصدق فهذا لا، ليس بصحيح، هذا ليس صادقا. لو كان صادقا وهو والأسباب مواثية ولم يفعل صار دل على عدم الصدق. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا اجتهاد عبد الله المبارك أن هذا خاص على عهد الرسول، والصواب أنه عام، الصواب أن هذا عام في كل زمن وعهد، أن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فينبغي الإنسان أن يكون على استعداد وتهيئ للقتال، يحدث نفسه ويكون القتال الجهاد له على بال، يحدث بنفسه ويكون على تهيئ واستعداد حتى لا يكون من، فإذا حصلت الفرصة جاهد حتى لا يكون من المعرضين المتخلفين على الجهاد كالمنافقين. نعم. أحسن الله عليك. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، ومعلوم أن هذا نفسه لابد يكون عنده استعداد وتهيئ وتمرن. نعم. وتشوف. نعم. عفى الله عنك. وشوق. نعم. عفى الله عنك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية يعني إلا كانوا معكم بالنية لكن حبسهم المرض، وفي الأطراف لا شريكهم في الأجر. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا أراد العمل الصالح ومنعه مانع فإنه يحصل على هذا الأجر بنيته، إذا كان يريد أن يعمل العمل الصالح لكن منعه مانع منعه العذر، فإنه يحصل له بنية ثواب هذا العمل الذي نوى. إذا نوى الجهاد ثم منعه مانع من الجهاد له ثواب المجاهدين، إذا نوى الخير، إذا نوى الإنفاق في سبيل الخيرات ثم منعه مانع ليس عنده شيء فله ثواب، وهكذا إذا تمنى الخير وأراد أن يفعل الخير ولكن منعه مانع فإنه يحصل له ما نواه. ومن ذلك حديث أبي موسى إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني مرض يصلي في الليل ثم مرض ولم يستطع يكتب الله له في مدة مرض صلاة الليل تصليها، أو كان يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام ثم مرض ولا استطاع يكتب الله له ذلك. فكذلك هنا في الحديث إن بالمدينة رجالا ما ستم مسيرا لا كانوا معكم، يعني كانوا معكم بنيتهم، وفي لفظ لا شريككم في الأجر، فقالوا وهم في المدينة، قالوا في المدينة حبسهم المرض، وقد يحبسه العجز يستطيع ما عنده شيء يتجهز به، ولكن عنده شوق للجهاد تهيئ واستعداد ورغبة لكن ما استطاع، فهذا يشارك المجاهدين في الأجر والثواب. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع إلا شاركوكم في الأجر، شاركوكم إلا شاركوكم في الأجر، وفي الأخير شاركوكم، شاركوكم شاركوكم يعني كانوا معكم شركاء في الأجر والثواب بسبب النية الصادقة ووجد العذر والمانع. أما لو لم يكن هناك عذر ومانع ولم يجاهد ما يكون له ثواب المجاهدين، مثل الذي تخلفوا عن الجهاد، مثل الثلاثة الذين تخلفوا ما عنده مثل كعب بن مالك، ولهذا هجره النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هلال بن أمية وعمرة بن الربيع كلهم ما عندهم مانع، عندهم القدرة لكن تخلفوا فهجروا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. هؤلاء تخلفوا من دون عذر، لكن إذا تخلف من عذر هذا معذور، وإذا كان عنده نية ورغبة في الجهاد ويتمنى ولكنه منعه المانع شارك المجاهدين في الأجر والثواب. نعم صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت ثم جلست تفلي رأسه. وكانت أم حرام هذه بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية في إحدى خالاته من الرضاع، وقيل أنه بين إحدى خالات أبيه أو جده عبد المطلب، المقصود أنه بينه وبينها محرمية، ولهذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن المحرم يدخل على محرمه تفلي رأسه يعني تطعمه ويخلو بها لأنه محرم لها. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره خلافا لما قال أن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه يدخل على غير المحرم، هذا ليس بشيء. نعم عفى الله عنك. ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما؟ قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم هذا فيه علم من علامات النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون منهم فكانت منهم، هذا من علامات النبوة. وفي الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، قال بعض العلماء لا يجوز إلا للغزو، والجهاد، استدلوا بحديث ضعيف أن تحر تحت البحر نارا. يروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز أنهما منعا من ركوب البحر للدنيا لغير الجهاد، يعني ركوبه من أجل الدنيا، أما للجهاد والعمل الطاف فلا بأس. كره مالك ركوب المرأة للبحر، قال لأنها قد لا تتحرز من التستر والصوم، لا بأس بجواز ركوب البحر للرجال والنساء كما في هذا الحديث. وفيه أن المجاهد إذا أن من خرج الجهاد ثم مات في الطريق ذهابا وإيابا فهو في سبيل الله، كما في قصة أم حرام، فإنها لما رجعت سقطت من دابتها، صرعتها دابتها فماتت، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذا خرج المجاهد في سبيل الله ثم مات في الطريق ذهابا أو إيابا أو في أثناء القتال من غير قتال فهو في سبيل الله، لكن أجر الشهيد ما عرف، الشهيد له أجره، له أجر الشهادة، قتل في المعركة هذا له أجر الشهادة، والذي لم يقتل مات له أجر المجاهد. هذه أم حرام ذهبت خرجت ثم رجعت، في أن المرأة إذا خرجت لا تباشر القتال كما سبق في الأحاديث، وإنما تكون مع الغزاة، تكون معهم تطعم تسقي المرضى وتداوي الجرحى، تصنع الطعام، ولا تشارك في القتال مع الرجال. ما في شيء يدل على الأفضل. نعم. السلام عليكم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام وهي خالة أنس قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك. فقال يعني نام في القيلولة. قال عندنا يعني نام في وقت القيلولة ثم استيقظ من نومه. قال قال يقول يعني تكلم، قال يقيل بمعنى نام نومة القيلولة. هنا قال يقيل، قال نام نومة القيلولة، أما قال يقول هذه تكلم. نعم. فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ يعني أفتيك بأبي وأمي، في التفتية الرسول فدى بالآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم، فإنك منهم. نعم. في حرص أم حرام على الخير رضي الله عنها ورغبتها في الخير. نعم. عفى الله عنك. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها، يعني سقطت عنها وماتت. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا فاعتبرت من الغزاة من المجاهدين مع أنها ماتت بعد رجوعها. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها. وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزوجها عبادة، في اللفظ الآخر أنها كانت تحت عبادة. قال بعضهم إنها أخبر بالمكان، أنها يعني في الأول لم تكن تحت عبادة ثم صارت بعد عبادة، وقيل أنه كان تزوجها ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك. المقصود أنها تحت عبادة الصامت. نعم نعم نعم، يعني أنهم عندهم يعني لهم مكانة، أقول لهم مكانة وعندهم القوة وعندهم توسع يعني نشاط وتوسع في الدنيا يعني بعد، لأنه ليسوا كالسابقين كالصحابة، ما عندهم هذا في زمن معاوية توسعوا في الدنيا وصار عندهم قوة في ركوب البحر. نعم توسعوا في أمور الدنيا. نعم المرأة تقاتل إذا داها من عدو البلد. نعم تقاتل في هذا الحال الضرورة. نعم وإذا كذا جاء أحد تدافع عن نفسها، مثل ما اتخذت أم سليم خنجرا قالت إن دنا أحد إلي أحد من المشركين بقرت به بطنه، دفاع تدافع عن نفسها. نعم هذا الأمر لو وصل إلى هذا الحال صار هذا واجب على كل أحد دفاع، مسألة وصلت النفس الدفاع هذا، لكنها لا تذهب للجهاد وتشارك المجاهدين في القتال، لكن إذا جاء مسألة وصلت للدفاع تدافع. فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.